وقرينة عقلية دل عليها ما قبلها، فإن الله عز وجل كما ذكر هنا وعده للأبرار قبلها بآيات ذكر وعيده للفجار، فلما ذكر وعيده للفجار قال جل ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون محرومون أن يروا وجه ربهم جل وعلا، وهذا أعظم العذاب وأشده وأجل من عذاب النار. فيفهم أن أولئك الأخيار المذكورون بعدهم أنهم ينظرون إلى وجه العلي الأعلى. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. لما قال جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم مع ما قاله في الأول عن أهل الفجور كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، علمنا أن نظرة النعيم ما كانت إلا بسبب رؤيتهم لوجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا الخطاب تعرف في وجوههم نظرة النعيم لم يعين المخاطب، والمعنى أن أي أحد يراهم يرى في وجوههم نظرة النعيم، لا يحتاج إلى أن يكون ذلك الرأي متوسما أو ذا قدرة أو ذا فطنة أو شخص يميز الأشياء بعضها من بعض، إنما المقصود أيا كان ذلكم الرجل أيا كان حاله فإنه يرى نظرة النعيم في وجوههم، والمعنى أن نظرة النعيم عليهم ظاهرة بينة لا تحتاج إلى مزيد أن يكون الإنسان ذا فراسة أو غيرها لعظيم النعيم الذي هم فيه. فإذا عينا أن تلكم النظرة كانت بسبب الرؤية وجه الله جل ذكره كان الأمر محسوما، فإن رؤية الله وجه الله جل وعلا أعظم العطاء وأجل المنح وأجل الغايات على الإطلاق. ولهذا جعل الله جل وعلا أعظم الحرمان لأهل النار أنهم محجوبون عن رؤية وجه الله الواحد القهار. قال ربنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنظرة النعيم على تلك الوجوه لأنهم يرون وجه ربهم، وقد جاء في الأثار ما يدل على أن لله عبادا يمتعون يوم القيامة برؤية وجه الله بكرة وعشية، وهذا أعظم عطاء يناله أهل الجنة. لله عباد يمتعون غدا في الجنة برؤية وجه الله بكرة وعشية، وهذا أعظم عطاء يناله أهل الجنة. ولا ينالونه كلهم، لكنهم كلهم يجتمعون على أنهم يرون ربهم، لكن منزلة أن يروا وجه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه بكرة وعشية هذه لقوم دون قوم، هذه لبعض أهل الجنة دون بعض. فقال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. فقوله جل وعلا يسقون دليل على أنهم مخدومون، وقد دل على ذلك آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فهم مخدومون بصريح القرآن وبصريح السنة، وقد قال الله عز وجل هنا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. اختلف في معنى الرحيق، فقيل إنه كل شراب لا غش فيه، وقيل إنه صفوة الخمر، فالخمرة العتيقة البيضاء التي لا يشوبها كدر تسمى رحيق، ومن قال بهذا يستشهد بأن العرب قالت هذا في شعرها. ثم قال جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. واختلف الناس، اختلف العلماء، اختلف المفسرون في معنى قول الله جل وعلا مختوم وقول الله جل وعلا ختامه مسك. فبعضهم ينحى يقول إن المقصود آخر ذلكم الشراب صفوا ومسكا، إذ أن الأصل في الأشياء أن يكون آخرها كدرا، الأصل في الأشربة أن يكون آخرها كدرا. فقول الله عز وجل ختامه مسك أي أن آخر ما يشربونه لا يكون كدرا كسائر الأشربة، وإنما يكون رائحته رائحة المسك، وهذا محمل ومعنى قاله بعض أهل العلم والآية تحتمله. وقال آخرون إن معنى قول الله عز وجل يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، قالوا إن المراد أن ذلك الشراب ذلكم الرحيق قد ختم عليه، فلا يمس ويمنع كل أحد عنه حتى يفك ختمه الأبرار، حتى يفك ختمه الأبرار. فقد جرت العادة في تلك الأزمنة أنهم يختمون على الأشياء بالطين، وفي زماننا هذا يختمون على الأشياء بالشمع، لكنه جل وعلا يقول ختامه مسك، فتلك الأشربة مختومة لم تفك بعد، لم ينلها أحد قبل، وإنما إذا جاء هؤلاء الأبرار الجنة فكوا ذلك الختام

على أننا نقول أن من قال من العلماء أنهم ينظرون إلى أهل النار له وجه من الصواب، لكننا اخترنا الأكمل لأن آخر الصورة يخبر الله عز وجل عن ذلك: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهذا الذي جعل من قال من العلماء أنهم ينظرون إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة المتبعين للكتاب والسنة. هذا ما تيسر إراده حول قول عليون، ثم نعود إن شاء الله بعد الفاصل إلى الإجابة عن أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله. عليون عنوان اللقاء من برنامجكم دار السلام. هذا وقت الإجابة على أسئلتكم. الأخت هبة من ليبيا، تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال ضروري بالإجابة عليه، صراحة محيرني هيك. تفضلي. تسمع فيه يا شيخ؟ أسمعك. تفضلي يا شيخ. نبي نعرف الصد من جواز منين يجي، شو سببها؟ نعم، الصد عن الجواز منين يجي؟ عشان الشيخ قال لي عندك صد عن الجواز. لا يوجد يا أختي شيء بهذا المعنى الحرفي الذي تقولينه، الصد عن الزواج، لكن الله عز وجل تجري أقداره في الأرض، فقد يؤخر نصيب المرأة أحيانا فيؤخر عنها الزواج، لكن عليها أن تدعو الله عز وجل وأن تأخذ بالأسباب المشروعة في هذا الباب. من حق المرأة أن تحتال لنفسها، وليس معنى أن تحتال لنفسها أن تخدع غيرها، لكن تتعرض لمجامع النساء اللواتي يغلب على الظن أنهن لهن إخوة لم يتزوجوا بعد وأضرى بذلك، وهذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع، لكن هذا من حق المرأة ولا غضاضة فيه ولا حرج. ثم اسأل الله عز وجل، أكثري من الصدقة، من الإحسان إلى الناس، وإن شاء الله ترزقين. تفضلي يا شيخ. بايعطناني بعض العلاج، كيف ندي لك نتخلص منه؟ والعلاج هذا وبخور. لا، دعيه كله، لا تستعمليه يا ابنتي، اتركيه بالكلية، ليس وراء ذلك من النفع حبة خردل، لكن توكلي على الله واسأل الله في سجودك أن يرزقك الزوج الصالح المناسب عاجلا غير رائث. هكذا قولي، قل اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واكتب لي أوفر الحظ والنصيب، وغير ذلك يعني. شكرا يا أختي. الأخ أبو مها من السويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا سؤالي طبعا بخصوص القرض من البنوك. احنا عايشين في دولة السويد، وحتى نتمكن من شراء بيت واجب يعني ما بإمكاننا أن نشتري بالطرق العادية، وإنما لازم نأخذ قرض من البنك. والله يا أخي الكريم، هو أولا ينظر هل لازم أن تبقوا هناك، فإن تأكد أنه لازم يؤتى الأمر الذي بعده، يعني هذه أشياء مبنية بعضها على بعض، فمن كان يذهب سياحة أو تغيرا لا حرج، لا دافع له فيه، فليس من المعقول أن يترك ديار أهل الإسلام ليبني بيتا في ديار غير مسلمة. لكن إذا كان الإنسان مضطرا لهذا لعوامل عدة يعرفها هو بنفسه وليس من الحكمة نشرها، ثم بقي في تلك البلاد ثم احتاج إلى أن يشتري بيتا، فهنا ينظر في المجامع الفقهية التي في السويد أو في الأئمة الذين عاصروا الواقع وعرفوه. وعلى العموم الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه، وأنت الذي تقدر هذا الاضطرار وأنت أعلم به من غيرك، وأنت في كلا الأحوال تعطي ولا تأخذ. نسأل الله أن يجد لكم منجا ومخرجا، إن ربي لسميع الدعاء. الأخت دانا من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. شيخنا حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، إلى آخر الحديث. وحديث إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. كيف نجمع بين الحديثين إذا كان الحديث الأول معناه ما في عدوى؟ ليس المقصود من الحديث الأول نفي العدوى بالكلية، وإنما المراد أن الأشياء لا تكون ابتداء إلا من عند الله. وأما الطاعون فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في خبر أبي عبيدة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قادم من الشام، قال إن عندي في هذا علما، وذكر الحديث. فالإنسان مأمور شرعا بأن يتجنب مثل هذه المواطن ولا يدخلها. وفي ذلك آثار أخر عن المجذوم وغيره، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، الأخ محمد من المغرب، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا يا شيخ، أريد فقط إن شاء الله تعالى هاتفك الشخصي لأجل موضوع شخصي لله عز وجل، لعلكم تتفضلون في الإدارة فتعطون الأخ محمد الهاتف الشخصي. نعم، الأخت سارة من الجزائر. السلام عليكم شيخ. حياك الله أختي. وعليكم السلام. رمضان مبارك. حياك الله يا شيخ. أنا عندي أخي، نعم، خرج من جهات في سوريا، نعم، دون إذن والديه، فما حكم شال في ذلك؟ هو الآن ذهب، نسأل الله عز وجل أن يحفظ عليه دينه وأن يرده إليكم سالما معافا غانما، وأن يقيه شر الفتن والتلوث بكل فكر قد يضل به عن سواء السبيل. نسأل الله أن يحفظ عليه دينه ومعتقده وأن يرده إليكم سالما معافا. الأخ أبو محمد من أبو ظبي. ألو. أيوة نعم، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، أسمعك يا أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أسأل عن إذا كان الإنسان لديه مال وأراد أن يوزع على أبنائه كورث قبل مماته. الأصل أن الله عز وجل تولى تقسيم الإرث، وقال يوصيكم الله في أولادكم، وذكر حق الزوجة، وذكر غير ذلك من أصحاب الفروض، وبينت السنة والقرآن والعصبات. في مثل هذه الحالة يذهب إلى المحكمة ويبين حاله والدافع إلى ذلك، فإن اقتنعت المحكمة بالأمر أمضته، وإلا الأصل أن مثل هذه الأشياء لا تمضى إلا بقرار قضائي. نعم، الأخ أبو حمد من قطر، تفضل يا أبا حمد. كان أبا حمد حال بيننا وبينه شيء غيره. تفضل يا أخ أشرف من ليبيا. ألو. أي نعم يا أخ أشرف، أسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله يا شيخ. في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بخصوص إن أحدكم لا يعمل عمل أحمد عمل على جنة حتى إذا يدخل جنة يدخل جنة بمعنى يعني يدخل النار، وأحدكم يعمل عمل النار. والحديث فهو الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث قائم على أن الأمر كله بيد الله، وأن الهداية بيد الله، وأن القدر سر الله في الأرض لا يحق لأحد أن يتحدث فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتحدثون في القدر، فكأنما فوقع في وجهه حب الرمان، أي أصبح وجهه وجنتاه صلى الله عليه وسلم أصبحتا شديدتي الحمرة لما رأى من أصحابه أنهم يتكلمون في القدر. كل ميسر لما خلق له يا أخ أشرف، وكن على يقين أن الله يقول وقوله الحق، وما ربك بظلام للعبيد. والله لا ينتكس ويعود إلا أصلا لم يذق أبدا حلاوة الإيمان، وإن رأى الناس منه ما رأى. العبرة بالسريرة بالطوية بصدق الإقبال على الله الكبير المتعال. أسأل الله لنا ولك وللمسلمين العافية. الأخت نسيبة من الجزائر، تفضل يا نسيبة. ألو. يا نسيبة. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. من فضلك يا شيخ، رمضان مبارك. آمين. وعندي سؤال دقيق جدا يا شيخ، شيخنا الكريم. والله إني أنا أم لثلاثة أطفال، وأن زوجي يعني كريم كل الكون مع جميع الخلق إلا معي، فأنا ماذا أصنع؟ أنا أتعدى على نقوده من ورائي، فهل يجوز هذا أم لا؟ هو أنا لست قاضيا، لكن فقط هذه النقود يعني هذه المسألة هذه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هند بنت عتبة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم بخل أبي سفيان زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ولدك بالمعروف، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجواب على أنه مفتن أو على أنه قاض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن أقول أنت يا أختي الكريمة أنت أثنيت عليه خيرا، فحاولي معه أولا بالقول باللين، فإن كان بقي على شحه معك لك أن تأخذي ما يكفيك وأبنائك وبناتك بالمعروف دون إسراف، ولو لم يكن يدري، لأن نفقتكم عليه واجب وحق ما دمت تسكنين معه في بيت واحد ولست ناجزا عنه. نعم. الأخ عمار من العراق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، تفضل يا عمار. الله يبارك فيك يا شيخ. شيخ بس بالنسبة للسنن التحائل. الله يبارك فيك يا شيخ. عن ماذا؟ السنن يعني تحاسب عليها على تركها أو لا؟ لا، السنن يثاب فاعلها عن السنن. السنن عند الفقهاء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا معلوم من تعريفات السنة عند الفقهاء، لأن السنة لها معاني، لكن ما تقصده أنت السنن غير الفرائض، فالسنن يثاب فاعلها لكن لا يعاقب تاركها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لكن لا ينبغي على الإنسان أن يقصر في الخير ولا أن يزهد في الطاعة، فإن الإنسان يعمل العمل ولا يدري أي أعماله أقرب إلى الله وأعظم سببا في نجاته. الأخ أبو عمر من دبي. السلام عليك يا شيخ. وعليك السلام يا أبو عمر. الشيخ عندنا سؤال بالنسبة لصلاة التراويح في مسجد وصلاة القيام في مسجد آخر. لا حرج، كل ذلك خير، لأن تم تداول في اللونة الأخيرة في المواقع أن ما يثاب قيام الليل إذا صلى في مسجد التراويح ومسجد آخر قيام الليل. لا، ليس هذا بصحيح. هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن لم يقل إن من لم يصنع ذلك لا يكتب له قيام ليلة، يعني لابد أن يفرق الناس في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى التراويح في مسجد وصلى القيام والتهجد في مسجد آخر فقد فعل خيرا ولا حرج عليه، خاصة إذا كان مثلا الأول أقرب لداره والآخر أنشط لبدنه وغير ذلك من الأسباب الدافعة إلى التغيير، فكل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، ويكتب له من الخير قد أعظم مما كتب لو صلى خلف إمام واحد. العبرة بالنية. نعم. أبو الطيب من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف الحال؟ خير من الله وعافية، الحمد لله. سؤال يا شيخ. تفضل وارفع صوتك، جزاك الله خير على حيائك وأدبك، لكن حتى أسمعك. البخاخ، استعمال البخاخ تحت توسيع الأشعة الهوائية، أي هذا ليس من المفطرات؟ ليس المفطر؟ لا، ليس من المفطرات، الصيام صحيح وأتم صيامك. سؤال ثاني يا أبو الطيب. سؤال ثاني. نعم. كان عندي شاه باعتراض صديق. كان عندك ماذا؟ شاه. نعم. عشرة. نعم، ما فيش. أيوة شيخ. أيوة نعم أسمعك. دعت لهم شيخ ماشي؟ ماشي. أعطاني بعد القيمة وبقي قيمة أخرى. أعطاك بعض النقود وبقي باقي. باقي باقي باقي. باقي. نعم. بعد فترة اشتريت علف لهذه الناشية. نعم. من أخ صديقي من نفس أخوه. هل فهمتني؟ الذي فهمته من السؤال أن لديك ماشية شاة واحدة بعتها على رجل ثم إن هذا الرجل لم يعطيك المبلغ كاملا، نفرض أن 20 دينارا أعطاك 10 بقيت 10 50 دينار، ثم إنك أنت اشتريت هذه الشاة نفسها من أخيه. لا اشتريت علف. اشتري ما تشاء، لا حرج، لكن المشكلة بعد اشتريت العلف من أخوه. ولو من أخيه أين الحرج؟ عندما حضر لي المال باقي القيمة قلت له أعطيها لأخوك، يعني لا أعطيها لأخاك لأني لم أخلصه باقي ثمن العلف الماشية. يعني قلت للأخ الأول أعطي هذا الأخ ما تبقى من المال. يعني أنت لم تدفع قيمة العلف لمن اشتريت منه وطلبته أن يأخذها من أخيه. أيوة، عندما أخبرته أعطيها لها قال لي لا انسكها بيدك ثم أعطيها لي لكي أعطيها لهم. أي هو هذا ليس صرفا، هذا إحالة. هذا يعتبر في الذهب والفضة والقمح والشعير، هذا معروف لكن ليس في حياة ثمن الشاة. ليس في ثمن الشاة. ما تقوله أنت هو الصواب، لا حرج على أن تحيله على أخيه أن يأخذ منه المال إذا قبل. فإذا قبل أن يأخذ المال من أخيه لا يوجد عارض شرعي آخر إلا أن يقبل فيقبل، فإذا قبل أخذ المال من أخيه ولا حرج، لا يوجد جنس ربوي في المسألة. الأخت فاطمة من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عندي سؤال وأرجوك الدعاء بالصحة ورقمك من فضلك. حياك الله أخت فاطمة، تفضلي. السؤال هو كيف تحيي الحائض ليلة القدر؟ بالذكر والدعاء، ولو كانت غير بعيدة عن المسجد تؤمن على الدعاء لا حرج، لكن الأصل تبقى في منزلها وتذكر الله عز وجل، تسبح، تهلل، تعقد الأنامل بالتسبيح، ولو قرأت شيئا من القرآن مما تحفظ أجازه بعض العلماء، كل ذلك إن شاء الله من إحيائها لليلة القدر. والعبرة يا أختي فاطمة بنية المرء، فقد يحبس الإنسان عن العمل لكن يثيبه الله عز وجل على صدق نيته وإخلاص سريرته. من أبو ظبي الأخت ظبية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، قرأت القرآن من الآيباد أو الآيفون وقرأته من المصحف، هل أجر على قراءته في المصحف أكثر من الأجهزة الإلكترونية؟ هو أكمل وأنفع وأشد إجلابا للخشوع. والسؤال الثاني، الثلث الأخير من الليل، هل هو يعني الساعة 3 يعني في الليل أصلي قيام الليل، وأم أن الأجر هو واحد أني أصلي من بعد الساعة 12 أو الساعة 3 هو يعتبر قيام ليل؟ هو قيام الليل يبدأ يا أختي ربيع من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، كل ذلك محل لصلاة الليل. إذا توخيت ثلث الليل الآخر إن لم تقدري على أن تقومي أوله كان خيرا لك، لأن الثلث الأخير تنزل الإلهي يكون فيه، والثلث الأخير يقسم الليل ثلاثة أقسام من غروب الشمس إلى فجر، ثم يعرف ثلث الليل الآخر. وقطعا في دبي هنا الساعة 3 من ثلث الليل الآخر بيقين يعني. نعم. السؤال الثالث، في الإحرام هل يجوز أن نكشف عن وجهنا عند الطواف أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه تبقى المرأة حتى في إحرامها كاشفة عن وجهها، لأن إحرامها في وجهها. وبعضهم يأخذ بالأثر المأثور بالحديث المأثور عن أم المؤمنين عائشة أنهم كانوا إذا مروا كنا إذا مر بهن الركبان أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها، خمارها على وجهها، فيقولون هذا من جنس القرب من المطاف. الأمر واسع والمستفتي على دين مفتي. الأخت أم عبد الله من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا زوجي الآن متقاعد، ولكن قبل التقاعد كان موظف وعنده راتب شهري بفضل الله، ولكنه وجد دعاية إذا حولت من بنك فلاني إلى البنك الفلاني تأخذ قرض مبلغ كذا. فالبنك الثاني الذي وضع الدعاية بنك ربوي، والبنك الذي كان يتعامل معه زوجي سابقا بنك يقال إسلامي والله أعلم. الآن السؤال يا حضرة الشيخ، هو أخذ القرض وتعامل فيه في أمور تجارية لا أعلمها، ومنها بناء بيتنا، ولكني أخاف يا شيخ أن يكون مأكلي ومشربي ومسكني فيه شيئا من الحرام. لحظة يا أختم عبدالله، القرض الذي أخذه زوجك قرض هكذا يعني باليد، ولا تمويل شراء شيء والبنك يحميه؟ كان البنك العرض يعني يعينه. حسب علمي والله أعلم، أن إذا حولت راتبك من بنكك الحالي إلى بنك أعلم أعلم، كلمة قرض تطلق ويراد بها القرض المعروف، مثلا يقول له تعال نعطيك 100,000 دينار وتردها لنا 100,000 دينار و10، هذا حالة. الحالة الثانية يقولون نساعدك، تريد أن تشتري بيت نحن نشتريه لك ثم نقسطك إياه، أي الحالتين؟ لا أعتقد والله أعلم الحالة الأولى، أعطوه مبلغ والآن هو يردها لهم على مدى 15 عاما ومعها على يعني على العموم أيا كان، أنا لا أريد أن أتكلم في الزوج أنه غائب ولا أدري يعني لست حكما بين الناس، لكن بالنسبة لك لا إثم عليك أن تسكني، أنت بريئة ما ليس لك علاقة، وأولادي وحتى أولادك إثمه عليه. هل ندخل من ربي على الحرام لا لا لا لا فالنار أولى به؟ لا لا لا تدخلون في هذا، هو وحده يتحمل هذا، هو مسؤول عن نفقتكم، فكونه هو اكتسبه من غير حرام من غير طريق شرعي، ولم يكتسب عينا اكتسب نقدا، لو أن هذا البيت ليس له ثم جاء واغتصبه وادعى أنه له وأخذه زورا، هذه نعم لا يجوز لكم أن تسكنوه وقد علمتم أنه اغتصبه. أما إذا كان البيت لا بناه من مال مشبوه أو يقال إنه ربا أو أنت لست متأكدة هل هو قرض كذا أو قرض كذلك، أيا كان الحال فهذه لا تتحملين أنت ولا أبنائك أي شيء من الوزر. الأخ رشيد من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ رشيد. أهلا بك يا شيخ، أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. عندي سؤال يا شيخ، في سيدنا آدم عندما أكل من الشجرة نعم فقال كلمة، فما هي هذه الكلمات التي قالها سيدنا آدم؟ الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال بعض العلماء التوبة والحياء والبكاء، التوبة والحياء والبكاء. وقال بعض العلماء إن القرآن يفسر بعضه بعضا، الكلمات هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأحب إلي أن الإنسان إذا تاب يجمع ما بين هذه الثلاثة، ما بين الدعاء وإظهار الحياء من الله والبكاء بين يديه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما بقي في هذا الشهر من أيام وليالي، يوفقنا فيها للصيام ويوفقنا فيها للقيام ولقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا أعمالنا خالصة لوجهه، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده تهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.